متفق عليه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. 23 باب خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. متفق عليه. وعن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. أخرجه البخاري. زاد في رواية كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي وفي يد أبي بكر بعده وفي يد عمر بعد أبي بكر. فلما كان عثمان جلس على بئر أريس قال فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فننزح البئر فلم نجده. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة وكان فصه منه. أخرجه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. أخرجه مسلم. وعن أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. أخرجه مسلم. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حديث صحيح. أخرج أبو داود والنسائي. 24 باب تقليد المشركين في لباسهم وهيئتهم. علي بن عمر رضي الله عنهما قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. حديث حسن صحيح. أخرجه أبو داود. 25 باب إن الله جميل يحب الجمال. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعيثا قد تفرغ شعره فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره. فرأى رجلا آخر عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه. أخرج أبو داود النسائي ولم يذكر النسائي وأمر الثوب. حديث صحيح. وعن مالك بن نضلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب دون فقال ألك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال فإذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. أخرج أبو داود والنسائي. حديث صحيح. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. أخرجه الترمذي. حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه. حديث حسن صحيح. أخرج أبو داود. 26 باب لا يرد الطيب. انظر الحديث 24 ومائة وثلاثة آلاف. انظر الحديث 500 و1000 من مس طيبا لا تذهب إلى المسجد. 27 باب ألوان الثياب. عن هلال بن عامر عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منا يخطب على بغلة وعليه برد أحمر وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. أخرج أبو داود. حديث صحيح. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال إني لأحب أن أنظر إلى القارئ أبيض الثياب. وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والثوب المصبوغ بالزعفران. أخرجه في الموطأ. إسناده صحيح. 28 باب التيمن في اللباس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. أخرجه الترمذي. حديث صحيح. 29 باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا وإما عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أخرجه أبو داود والترمذي. وزاد أبو داود قال أبو نضرة: فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى. حديث صحيح. 30 باب ثوب الشهرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه النار. أخرجه أبو داود وابن ماجه. حديث حسن. 31 باب البذاذة والتقشف أحيانا. عن عبد الله بن مغفر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر فقدم عليه فقال: أما إني لم آتك زائرا ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوت أن يكون عندك من علم. قال: وما هو؟ قال: كذا وكذا. قال: فم يا لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه. قال: فما لي لا أرى عليك حذاء؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والنسائي. 32 باب لبس الصوف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بردة سوداء فلبسها فلما عرق فيها وجد ريح الصوف فقذفها. قال: وأحسبه؟ قال: وكانت تعجبه الريح الطيبة. أخرجه أبو داود. حديث صحيح. 33 باب ما جاء في الإمامة والقميص والجبة والخف. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. خرجه الترمذي. حديث صحيح. وعن أم سلمة قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حديث صحيح. أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. حديث صحيح. أخرجه الترمذي. وعن الشعبي قال: قال المغيرة بن شعبة: أهدى دحية الكلبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. حديث صحيح. أخرجه الترمذي. 34 باب ما جاء في طيب الرجال والنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. حديث صحيح. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 35 باب الكحل. عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أخرجه ابن ماجه. حديث صحيح. 36 باب الخضاب للنساء. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده فقالت: يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه. فقال: إني لم أدري أياد امرأة هي أو رجل. قالت: بل يد امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء. حديث حسن. أخرجه النسائي. 37 باب المرأة تتطيب للخروج. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا. قال: قولا شديدا. حديث حسن. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. حديث صحيح. أخرجه الترمذي. 38 باب حجاب المرأة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. حديث صحيح. أخرج أبو داود. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها ثياب رقاق فعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه. أخرج أبو داود. حديث صحيح. وقال أبو داود مرسل. 39 باب ذيول النساء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا.